darsii 4 fi 7 isiin tafsiira suuratul zilzaali fi suuratul aadiyaati tajuuza 3 بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم معنى آية توتكنا أكن dura dursoo suuran tun suuratu zalzalaa je'amti. Isiin suuraa madiina'aati. Aayaan isi'ii 8 lakkoofsi isi'ii 99 isiin eega suuratu nisaa'ii buute. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti. إذا زلزلت الأرض زلزالها قاف دچين سسو إن سجبا سسو فمته قياما قابت أفجج وأخرجت الأرض أثقالها قاف دچين وان قرائس إي كيس جرو إف كيس بافت كان أكا والرئيس كيست أول ميجرو كان أكا زكيا تتالا فا بترولا فا غرا اسئي كيسا اف هرته دد اسئي غبأت بافت إرابك ايت ايه وقال الإنسان ما لها كان نمني كافرا كان ايغ دؤني كأوهيان تكا مرمو هقادة چين سسوته وان اسي كيس جرو اف كيس هارت مالتو ارغمي دچين اكنتا تجئو يومئذ تحدث اخبارها غافس دچين وان اس ارت دلغمي هند خيري تيو شري تيو نئو ديستي بأن ربك اوحى لها ربين كي dachiidhan waan sirratti argame hunda himi je'ee ajajee yawma idhin yasduru nnaas gaafa san namni dirree qiyaama irraa adda yaa'a ashtaatan hophaa adda babayanii kuun mirga karaa jannataa goree yookaa deemee kuun bitaa karaa azaabaa deemee ليروا أعمالهم أكا جزا دلقا إساني جنة تيو أذاب تيو إجا إسانتين أرغنيف يوكا أغرسي فمنيف جت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا دوب نمن دلقا غاري أدوان تكو هنغمت إلا تاتي دلقي يره ثواب خيري يوكا وان غاريثني ني أرغتا تكا ني أرغا ومن يعمل مثقال ذرة شرا نمني شري أدوت إقوهن قمت إلا تاتي دلقي يره كتات إسيتا أرغو أفتاء دوب نمني كنقبك أبو أكمن خيري ديسي شري دلغا تناف نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو طولنا ما أولتو إك آجتة طول أولوهن إيسن ودو بشان أخلي جلتها في nama dhugaatii fedhuuf curuur sullee taate odoo obboleessa kee yookaa jaala kee fuula diriira'aan argullee taate jedhan. Ormi islaamaa nama waa kadhatuuf waan xiqqoo harkaa qaban homaa isaan gootu takkaa sawaaba ittiin argannu je'anii kennuu dhiifnan takkaa isaan rabbiin waan gurguddoo malee waan xixiqqo irratti naman qixaaxuu seenan ammas rabbiin waan gurguddoo irratti sawaaba namaa kenna malee waan xixiqqoodhaan mitii seenan rabbiin aayata tana buusee wanni isin dalaydan hangamuu haa xiqqaattu yoo khayrii taate sawaaba irratti argattan yoo sharrii taate irratti qixaaxamtan je'ee dalagaa khayri itti isaan mirqaansee sharri irraa isaan fageesse.